الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا في وسط هذه الفتن الحالكة التي تموت بأمتنا كقطع الليل المظلم، تعالوا بنا في هذه الظلمات، تعالوا بنا في وسط هذه الأزمات، لنشارك أبا ذر رضي الله عنه في هذه الوصية الغالية التي أوصاه بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا في أمس الحاجة في هذه الأيام وفي هذه الأزمات أن نستمع بقلوب صادقة واعية، وأن نستمع بآذان واعية أيضا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه الوصية الغالية التي رواها الإمام الحاكم في المستدرك وقال عنها حديثها صحيح الإسناد، ورواها الإمام ابن حبان في صحيحه واللفظ له. انتبهوا معي أيها الأحبة إلى هذا الحوار الجميل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي ذر رضي الله عنه، لأنني أقول إننا في أمس الحاجة إلى هذه الوصية الغالية، أو إن شئتم تقولوا إننا في أمس الحاجة إلى هذه الوصايا الغالية. أقول بأن الحديث رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد، ورواه ابن حبان وصححه واللفظ له، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت أمثالا كلها، ومما كان فيها، انتبه أيها المسلم، ومما كان فيها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على أمره، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، فساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضائما إلا لثلاث: تزود لمعاش، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل ألا يكون ضائما إلا لثلاث: تزود لمعاش، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، فمن حسب كلامه فيما أعمل لقل كلامه إلا فيما يعنيه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال: كانت عبرا كلها، ومما كان فيها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. مما كانت صحف موسى يا رسول الله؟ قال: كانت عبرا كلها، ومما كان فيها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. قال أبو ذر: قلت: أوصني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه نور لك في الأرض وستر لك في السماء. قلت: يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قلت: يا رسول الله زدني. قال: أحب المساكين وثالثهم. قلت: يا رسول الله زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أشرف بك ألا تزدري نعمة الله عز وجل. قلت: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. ثم قال أبو ذر: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. يا لها من وصية، يا لها من وصية غالية من المعلم الأول والأستاذ الأعظم، من معلم البشرية جمعاء وقائد الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: يا رسول الله، مما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها يا أبا ذر. ومما كان فيها؟ أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، فساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضائعا إلا لثلاث: تزود لمعاش، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. فمن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال أبو ذر: فمما كانت صحف موسى يا رسول الله؟ قال: كانت عبرا كلها، ومما كان فيها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يقرأ، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. قال أبو ذر: قلت: أوصني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. قلت: يا رسول الله زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك، إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت: يا رسول الله زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت: يا رسول الله زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أشرف بك ألا تستري نعمة الله عز وجل. قلت: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قال أبو ذر: ثم ضرب بيده على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. يا لها من وصية أيها المسلمون. ووالله لو توقفنا عند كل كلمة في هذه الوصية الغالية لاحتجنا إلى لقاءات عديدة طويلة، ولكن اسمحوا لي أن نتوقف عند بعض كلمات هذه الوصية الغالية لنقف أمامها، لنخرج منها بما خرج به أبو ذر رضي الله عنه. أقول: فإننا في أمس الحاجة إلى أن نستمع إلى وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات الطاحنة بقلوب سابقة وآذان واعية. تعالوا بنا لنتوقف عند فقرتين اثنتين من هذه الوصية الجامعة. لنتوقف عند أول فقرة من صحف إبراهيم، وعند أول فقرة من صحف موسى، من صحف موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ورد في صحف إبراهيم عليه السلام أيها الملك المصنف المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت للكافر. أيها المسلمون، إن أخطر شيء في هذه الأرض وإن أخطر أمانة في هذه الدنيا هي أمانة الولاية. الولاية أيها المسلمون، وكم من حاكم ولاه الله عز وجل هذه الأمانة فضيعها، كم من حاكم ولاه الله عز وجل على المسلمين فضيعه، ضيع دينه وضيع نفسه وضيع شعبه وضيع بلده وضيع أمته وضيع الأمانة التي أمنه الله عز وجل عليها. كم من حاكم من حكام المسلمين أذل نفسه لغير الله عز وجل فأذله الله تبارك وتعالى. إنها الأمانة العظمى أيها المسلمون، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتشمع الدنيا. كم من حاكم، كم من حاكم ضيع نفسه وضيع شعبه من أجل رغباته الزائلة وشهواته الحقيرة وترسيه الزائل وإن طال به العمر. وكرسيه الساكن وإن طال به العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يقول له في الإمارة والحديث رواه مسلم يقول له يا أبا ذر إن الولاية أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر إن الولاية أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم أيها الأحباب، وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من راعي يسترعيه الله جل وعلا رعية فيموت يوم يموت وهو خاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. إنها مسؤولية عظيمة. ما من راعي يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو خاش لها، وكلكم مسؤول، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو خاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة يوم القيامة. إنها أمانة عظمى أيها المسلمون، إنها أمانة كبيرة أيها المسلمون. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. إمام عادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر. الله جل وعلا لا يبغض شيئا أكثر من الظلم. من أجل ذلك قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قبل سفره إلى اليمن، قال له يا معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث رواه البخاري ومسلم، وورد في الحديث الصحيح أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليغني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليغني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وذكر الإمام ابن الجوزي تعلموا يا عباد الله تعلموا أن الولاية أمر خطير. ذكر الإمام ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما نام على فراش الموت قالوا له يا أمير المؤمنين لقد أكثرت أفواه بنيك، حرمته من لذات الدنيا، لقد أكثرت أفواه بنيك، حرمت أولادك من لذات الدنيا ومن الأموال. فقال عمر بن عبد العزيز أدلوهم علي. فدخلوا عليه وهو على فراش الموت وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ واحد. فلما دخلوا على عمر نظر إليهم عمر وبكى وقال لهم: يا بني والله ما منعتكم حقا كان لكم، وما كنتم الذي يأخذ حقوق المسلمين فيعطيها لكم. ثم نظر إليهم وقال: أما إنكم أحد رجلين، إما قال فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله عز وجل. إنها الولاية، إنها الأمانة والإمارة. يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، وما كنت بالذي يأخذ حقوق المسلمين فيعطيها لكم. أما إنكم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله عز وجل. وإذا ذكرت الإمارة وذكرت الأمانات وذكر العدل في هذا المجمار، فينبغي أن ينحني التاريخ إجلالا وإكبارا لأعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي مدحه أمير الشعراء يوما فقال: يا رافعا راية الشورى وقال جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، ورأي الفرد يشقيها، إن جاء في سكة قوم شركتهم في الجوع أو تنشلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بتطبقه منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول من فاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت، بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عن عمر بن الخطاب الذي كان يقول: لو نمت بالنهار لضيعت رعيتي، ولو نمت بالليل لضيعت نفسي. ولعلكم جميعا تذكرون قصته مع الأطفال الضياح يوم أن خرج في الليل البهيم الأسود يتفقد أحوال الناس والناس نياب. إنها الأمانة، سيسأل عنها أمام الله جل وعلا، سيقول الله: لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتفقد أحوال رعيته، وإذ به يرى نارا من هناك، فيقترب عمر بن الخطاب وكان معه خادمه أسلم. وفي رواية عن عبد الرحمن بن عوف يقترب عمر رضي الله عنه فيرى امرأة تجلس حول هذه أمام هذه النيران المشتعلة، ويقترب فيسمع صوت أطفال يبكون، فيقترب عمر ويلقي السلام ويقول: السلام عليكم يا أهل الصبر. ولم يقل: السلام عليكم يا أهل النار. فردت عليه المرأة السلام وقال لها عمر: أأدن أأقترب؟ قالت: ادن بخير أو انصرف. فاقترب عمر رضي الله عنه ووقف على رأس هذه المرأة أمام هذه النيران المشتعلة وأمام هؤلاء الأطفال الذين يتركون. فسألها عمر وقال لها: لماذا يبكي هؤلاء الأطفال؟ قالت: سامح الله عمر بن الخطاب. قال: وما ذنب عمر وهو لا يعلم عن هؤلاء شيئا؟ قالت: ذنبه أنه أمير المسلمين ولا يعلم عن أحوال المسلمين شيئا. إنها الأمانة يا عباد الله، والله الله أمورنا ولا يعلم عنا شيئا، والله الله شؤوننا ولا يعلم عنا شيئا. ماذا سيقول لربه غدا؟ ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟ فيرتجف ويرتعف، يضطرب كعصفور مضلل من المطر، ويبكي ويقول: وما هذا الذي تضعينه على النار؟ ما هذا الذي في القدر؟ قالت: وضعت به شيئا من الحصى وقليلا من الماء. قال ولما؟ قال حتى ينظر الاطفال الى هذا البخار يتصاعد فيطمئنون الى ان الطعام قد انتهى وقد اعتدت وينامون. فبكى عمر وازداد نحيبه وازداد بكاءه وعاد مسرعا الى بيت المال مع قادمه اسلم وجاء بشمال من الدقيق وعلبة من السمن وعلبة من العسل ونظر الى قادمه وقال يا اسلم ارفع علي. فنظر اليه متعجبا وقال يا امير المؤمنين ارفع عليك ان ارفع عنك انا. قال بل ارفع علي. قال يا امير المؤمنين ارفع عليك ان ارفع عنك انا. قال بل ارفع علي. اانت سترفع عني وزري امام الله يوم القيامه؟ ارفع علي. وحمل امير المؤمنين عمر جوال الدقيق على ظهره وذهب الى هؤلاء الاطفال الضياء واشعل النيران ووضع وصنع ما يسمى بالحريره حرير دقيقا وسمنا وعسلا واحنى عمر راسه تحت القدر ينفخ في النار لينبش الطعام بسرعه ونظر الى المراه قائلا ايتها الام انا اطعمهم بيدي وانت تسطحين. أنا أطعم الأولاد بيدي وأنت تغذين لهم الطعام. وظل عمر رضي الله عنه يطعم الأطفال الطعام وقال والله كما جئناهم وهم يبكون فلم نفارقهم إلا وهم يضحكون. وظل عمر بن الخطاب يطعم الأطفال حتى أضحكه بعد وفاة وأمنه بعد موت. فنظرت المرأة إليه متعجبة إلى هذا الرجل الذي خرج في الليل الزهيد الأسود في ظلام الليل وفي شدة البرد يطعم أولادها بيديه. فنظرت إليه قائلة يا هذا والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. والله إنك لأحق بالخلافة من عمر. هؤلاء الذين كانوا يعرفون قدر الأمانة هؤلاء الذين قدروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة إذ وندانة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وكان عمر بن الخطاب يراه علي رضي الله عنه يجري في يوم شديد الحرارة حافيا القدمين على رمال الصحراء المتأججة الملتهبة فيقابله علي إلى أين يا أمير المؤمنين؟ إلى أين تجري يا أمير المؤمنين؟ فيقول عمر بعير يا علي من إبل الصدقة مدى فأخشى أن يضيع. فيجري عمر وراءه ويقف علي في مكانه ليراقب عمر بن الخطاب وهو يبكي ويقول والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. والله لقد أسعدت كل من جاء بعدك يا عمر. إنها المراقبة لله في الأمانة التي أمنه الله جل وعلا. فكم من حاكم قد ضيع هذه الأمانة، كم من حاكم قد ضيع دينه، ضيع أمته، ضيع دولته، ضيع شعبه من أجل رغباته التافهة ونزواته الحقيرة وكرسيه السائل. وإن طال به العمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في صحف إبراهيم أن الله جل وعلا قال أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات. أيها المسلم، أيها العاقل، يا من من الله عليك بالإسلام، ويا من أنزل الله عليك خير كتبه، وأرسل الله إليك خير رسله، أيها العاقل، اعلم علم اليقين أنه لا بد أن تقسم ساعاتك إلى أربع ساعات، ساعة تناجي فيها ربك، وساعة تحاسب فيها نفسك، وساعة تتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة تخلو فيها لحاجتك من المطعم والمشرب. ما خلقنا الله هكذا لنعلق في التوافي ليل نهار من أجل الدنيا، لنقضي الليل والنهار في جمع الدنيا وفي جمع المال. والله ما خلقنا الله لهذا، ما خلقنا الله إلا لغاية سامية، إلا لغاية سامية، لا يمكن أن تتحول هذه الغاية إلى فرع. إنه الأصل الأول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، فساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. لا أريد أن أتوقف عند هذه الكلمات، فلو توقفنا عندها لطال بنا الشرط ولطال بنا الوقت. تعال بنا لنتوقف عند الفقرة الثانية من صحف موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو ذر: ومما كانت صحف موسى يا رسول الله؟ قال: كانت عبرا كلها. ومما كان فيها؟ عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. علام الفرح. يمر الحسن البصري بشاب يضحك ويرفع صوته ويتمالل، لا يهمه شيء، لا هم له سوى فرشه وبطنه، يضحك. فمر عليه الحسن وقال: علام الضحك يا هذا، هل علمت على أي حال سيأتيك ملك الموت؟ هل علمت سيأتيك ملك الموت على طاعة أو على معصية؟ قال: لا. قال: فهل علمت أيكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ قال: لا. قال: هل علمت أتقودك الملائكة إلى الجنة أم إلى النار؟ قال: لا. قال: فعلى ما تضحك إذن؟ عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أم سلمة راوية الحديث والذي رواه أحمد في مسنده: يا رسول الله، أو أن القلوب لتتقلب؟ قال: بلى، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله أزاله وإن شاء الله أقامه. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. عجبت لمن علم أنه قد سيموت ولكنه في غفلة. يلتقي الفضيل بن عياض مع رجل من الناس ويقول له: كم عمرك؟ فيقول: 60. فيقول الفضيل: إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فيقول الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الفضيل: هل عرفت معناها؟ إنا من عرف أنه لله راجع عرف أنه موقوف، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. عجبت لمن أيقن بالموت. عجبت لمن علم أنه حتما سيلقى الله جل وعلا ثم هو يفرح. لا هم له سوى الدنيا، لا هم له سوى الفروش، لا هم له سوى العروش، يعبد الفرش ويعبد المال. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. يقول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين إن كان لي من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من فللت بالموت رقاب الكبائر وأنهيت بالموت آمال الكوافر ونقلته في الموت من القصور إلى القبور ومن ضياء الوهود إلى ظلمة النفوس ومن ملاعبة النساء والغلمان إلى مقاسات الهوان والكيدان ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرد في الوحل والتراب. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح يا نفس يا نفس يا نفس قد أجف الرحيل وأضلك الخطب الجليل فتأهبي فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى تتل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أين الظالمون أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من جوق الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت داعس لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ورد في صحف موسى وأقول بأن الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ورواه الإمام ابن حبان وصححه واللفظ له من حديث أبي ذر رضي الله عنه يسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله وما كانت صحف موسى فيقول كانت عبرا كلها ومما كان فيها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك. النار ورد في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ والترمذي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار 1000 سنة حتى ابيضت وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وكان عبد الله بن عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها حديد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتقوا النار اذكروا النار اكثروا ذكر النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها حديد. عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصف الذي علم أن كل شيء مقدر من عند الله جل وعلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. جفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصف وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها فكم من غني أصبح فقيرا وكم من فقير أصبح غنيا وكم من عزيز أصبح ذليلا وكم من ذليل أصبح عزيزا وكم من آمن أصبح شريدا وكم من شريد أصبح آمنا وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعجبت لمن رأى الدنيا